ما في الأسواق. لقد شاهدنا سماحة الشيخ بعض من الشباب والنساء يختلطن في الأسواق وبالأخص سوق مشيجر، وقد رأينا بعض من الشباب يلتحم بالنساء ونحن نرى ذلك، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إنهم مقصرين في هذا الموضوع، لذا نرجو من سماحتكم لفت النظر لهذا الأمر الشنيع، والله الموفق. نسأل الله يهدي الجميع. الاختلاط في جنس الأسواق العامة هذا لا بد منه، مثل ما يختلط الناس عند خروجهم من المساجد إذا كان فيه يصلي فيه نساء وغير ذلك. لكن المهم البعد عن أسباب الفتنة والقضاء على أسباب الفتنة من السفور والتكشف أو ما أشبه ذلك ما يجر على الباطل. أما مع التباعد وعدم التكشف وعدم السهور هذا لا بد منه، يقع في أسواق الناس ذاهبين وآيبين وذاهبين لحاجاتهم، لكن لها الواجب البعد عن أسباب الفتنة من السفور أو الملاصقة التي يخشى منها الشر ويتهم صاحبها ونحو ذلك. نعم.